وعن ابن عباس قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. يسوق لنا المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديث ابن عباس، ويصف لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صورة تلقي هذا الحديث، وهي في الواقع صورة تسترعي الانتباه، لأن فيه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم خير له منها، وربه برحمته لا يخرجه من تلك النعمة ويعذره بجهله وبسوء اختياره لنفسه، حتى إذا ضاق ذرعا بتلك النعمة وسخطها وتبرع أدعو الله لنا، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. رواه مسلم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. ازهد في الدنيا يحبك الله، وحقيقة الزهد في الدنيا كما يقوله العلماء أن الزهد على قسمين، زهد العوام وزهد الخواص. وتقدم بأن بعض العلماء قال الزهد من ثلاثة حروف الزاي والهاء بها، واستحكم ملكه لها سلبه الله إياها، فإذا انتقل إلى ما طلبه ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه اشتد قلقه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه. الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود. وعن جابر قال صنع أبو الهيثم بن تيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعا يا غلام، وفي بعض الروايات يا غليم، فإذا جئنا إلى الهيئة والصورة وقوله كنت خلف النبي، وبعض الروايات رديف النبي، والرديف هو الراكب على الدابة خلف قائدها، والوقفة هنا في هذا المشهد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليركب الحمار كما في بعض الروايات على حمار. والتواضع الثاني أنه يردف خلفه شخصا، وعند العرب يستأنف كبار الشخصيات أن يردف معه أحدا. وجاء في أخبار معاوية رضي الله تعالى عنه أن سيدا من سادات العرب أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلبه رجلا يذهب معه يعلم قومه الإسلام، فأرسل معه معاوية، وكان ذاك السيد على فرسه أو راحلته، والوقت حار شديد، فقال له معاوية اردفني خلفك، قال إن السادة لا يردفون الصعاليك. موضوع الورع موضوع عجيب يا إخوان. ولو تحدث إنسان عن ورع السلف الصالح الزاهدين في الدنيا لقالوا هذول كانوا مجانين، لأنه فوق مستوى إدراكنا إلى عهد قريب. وبعض مشايخنا في هذا المسجد النبوي الشريف أراده الملك عبد العزيز على القضاء، امتنع، ألزمه، قال بشرط ألا أخذ راتبي من المالية. قال تأخذ من فين؟ قال من صندوق البريد، من أجرة الجوابات والبريد اللي يحصل من الناس على جوابات مبرقيات وكذا. قالوا له ليه؟ قال لأن أجرة البريد لا شبهة فيها، أجرة على عمل، أما المالية فيجيها المكوس ويجيها الجمارك ويجيها كذا ويجيها كذا، فأنا ما أقول. وفعلا ظل يستلم راتبه من صندوق البريد حتى أعفاه الملك عبد العزيز من العمل. هذا قريب معاصر درسنا عليه. فإذا رحنا إلى مئات السنين قالوا يقولون أحمد ترك ولده عشان سخن عيشه في فرن الأمير. قال احنا بناكل عيش الأمير، ما هو نسخن في فرنه ونقوله يتحمل هو عن نفسه. فأقول إن باب الورع مضيع ويحتاج إلى أشخاص أحيا الله نفوسهم وأنار بصائرهم وترعرعت أرواحهم وشفت ويرون ويميزون طعم الحلال من الحرام. مما ذكر عن الصديق رضي الله تعالى عنه أتاه غلام له بحليب أو بطعام، أكل أحس بشيء من تلقاء جبل، نادى غلام من أين هذا الطعام الذي جئتني به؟ قال كنت تكهنت لرجل في الجاهلية ولم يعطني شيء واليوم أعطاني فاشتريت به هذا الطعام. يبقى الطعام بقيمة إيش؟ الكهانة والعراف، وهذا حرام. فلهذا حاك في بطنه فوضع أصبعه في حلقه واستقى وقال يا ربي أستغفرك مما سبق إلى العروق، ما أقدر أندره. وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه جاء عنه أن أرسل غلامه إلى إبله يأتيه بحليب منها، فذهب فوجد الراعي قد أبعد بها ووجد في طريقه إبل الصدقة، فقال احلبوا لي، فحلبوا له وجاء به إلى عمر ولم يذكر له شيء فشرب. هذه حاسة سادسة ولا سابعة؟ حاسة حلال وحرام أدق من البارومتر أو الترمومتر أو هذه المقاييس. فدعا الغلام تعالى من أين جئتني بهذا الحليب؟ الله، طب بتسأل ليش يا عمر؟ وش موجب السؤال؟ ما هو حليب؟ ولكن أحس بحاسة لا ندركها نحن ولا تحت الأشعة الحمراء. قال ذهبت أرسلتني إلى حليب إلى إبلك آتيك بحليب منها، فوجدت الراعي قد ابتعد بها ووجدت إبل الصدقة، فقلت احلبوا لي لأمير المؤمنين، فحلبوا لي فجئتك به. فوضع إصبعه في حلقه واستقاء هذا الحليب. مع أنه في حكم الشرع والمعادلة ما عليه ذنب وله ملزم بهذا، ولكن يعلم بأن تحري الحلال وتغذية البدن بالحلال هي أساس كل شيء. أساس قبول العمل وأساس منع قبوله. سعد لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا ادعو الله لي أن أكون مجاب الدعوة، قال أطب طعمتك طعمتك تستجب دعوتك. كل طيب، كل الحلال. وجاء الحديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب أنى يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، كيف يستجاب له؟ ويأتي الحديث من اشترى ثوبا بأربعين درهما فيها درهم حرام لا يقبل الله صلاته ما دام يصلي في هذا الثوب، يعني واحد على الأربعين يفسده. والآخر أيما لحم نبت على أو كل لقمة يتناولها العبد ينبت منها لحم ودم وعظم، وكل ما نبت على الحرام فالنار أولى به، وكل ما نبت على الحلال فهو طريق إلى الجنة. والشافعي رحمه الله لما جاء إلى مالك وهو شاب، وكان مالك يحدث ابنته وكانت طالبة علم بالشافعي الشافعي الشافعي، فاستضافه ليلى، فانتظرت ابنة مالك ما يصنع الشافعي. لما قدم إليه العشاء أكل كثير، فلما دخل ينام جابت الطشت والإبريق عند باب الغرفة حتى زي طلبة العلم يقوموا من الليل يصلون. والله أنا مشكلة علينا، سينام طول الليل ينفخ ولا داري عن شيء، قيام الليل عندهم كان شيء طبيعي يعني. وقبل الفجر جاءت بماء جديد على أنه استنفد الماء الأول لقيام الليل، فوجد الإبريق مليان والطشت فاضي، يعني إيه؟ ما توضى. فلما أصبح الصبح وجاء مالك والشكات بس خلي الشافعي حقك، ما عنده من أخلاق طلبة العلم. قال ليش؟ قال أما الأكل فطالب العلم يأكل قليلا، هذا أكل كثير. طالب العلم يقوم في الليل يتهجد، هذا ما قام. قال والله أنا أسأله أنا ما أدري. فسأله قال نعم، أما كوني أكلت كثيرا فإني منذ خرجت من عند أمي، وكانت في غزة وجاء إلى مكة لأن عصبته في مكة قرشي، لم أملأ بطني طعاما قط مظنة الشبهة. فلما جئت دار مالك بن أنس إمام دار الهجرة أيقنت أنه يتحرى الحلال، فملأت بطني بالحلال. أما أني لم أتوضأ فأنا لم ينتقد وضوئي، وصليت الفجر بوضوء العشاء. قال ولماذا ألم تنم؟ قال لا. وما الذي منعك النوم؟ قال حينما آويت إلى فراشي أخذت أتذكر طرقات المدينة ومسير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وأقول ذهب من هنا وأتى من هنا وراح هناك، وملاطفته لمن يلاقيه، وتذكرت لقاءه للغلام الذي كان يلعب بالنغر طير صغير، وعودته وجده مات في يده يبكي عليه، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. كم جملة هذه؟ ها؟ يا أبا عمير نداء ومنادى، ما فعل النغير؟ سؤال استفهام. يقول فبت أتفكر فيها واستخلصت منها 40 مسألة فقهية. فين نروح احنا؟ سفر على الشمال ولا في الخانة الخامسة على الشمال؟ جملتان في الحديث يستنتج منهما 40 مسألة. ونجحنا ونعمل عم شاطر وطالب علم، ايش اجتهادي؟ ايش الشافعي وايش مالك ولا كذا؟ هم رجال ونحن رجال، نحن نسأل. يا ابن الحلال خاف الله، اين نحن من هؤلاء الذين انعم الله عليهم بنور البصيرة والايمان واليقين والورع، ما ملأ بطنه طعاما قط حتى جاء عند مالك، واحنا والله نملي بطوننا اكثر من الانعام. وايش بعد ما ناكل جيب لي بيبسي، ليش هضم؟ كان شيخنا الشيخ محمد بن تركي هذا الورع يقول عجيب، عند الاكل يقول جيب الزلطة، ليش؟ ابلع. وبعد ما ياكل يقول جيب بيبسي، ليش؟ عشان اهضم. طب ما كان من اول شوية شوية. هذه حالاتنا، نضع انفسنا مع الائمة. الله اكبر، والله قلة حياة. الموضوع يا اخوة موضوع كبير، وكما قال الصنعاني هنا الكلام على هذا الموضوع على هذا الحديث واسع، وما اعتقد زي حالاتنا ما تذوق حلاوة الزهد والورع كما ينبغي يستطيع ان يوفيه حقه. ولكن الشخص الذي يأخذ نفسه بالعفة والتعالي على ما ليس، استغنى عما شئت تكون ايش؟ أميرة. ولعل هذا القدر من التنبيه على الحلال بين وبينه، او على الزهد والورع فقط يكفي. أما الحلال بين أي واضح، وهو كل ما لم يرد فيه نص بالتحريم، والحرام ما جاء النص بتحريمه، سواء كان من كتاب أو من سنة. طيب، هذا في عصر التشريع ومجيء النصوص، والنصوص محدودة كما يقول الأصوليون، الاجتهاد واجب لأن النصوص في الكتاب والسنة محدودة ويمكن تعدها، ولكن أحداث الدنيا وما يطرأ على الناس من محدثات الحياة غير محدود، يمتد مع الزمن، فماذا نفعل في غير المنصوص ونحكم عليه حلال وحرام؟ قالوا كل ما جد من الأمور ننظر بما يقال فيه المصالح المرسلة، جاء نص فيه قاعدة نقدر ندخل فيها ولا ما فيه؟ في قاعدة، طيب الحمد لله. ما في قاعدة ندخل فيها، ننظر أي القواعد أقرب إليه نضمه إليها، وننظر هل فيه مصلحة للأمة أو مضرة، لأن التشريع يدور حول الأمرين، جلب المصلحة ودرء المفسدة. مصلحة إيش ومفسدة إيش؟ والمقياس في المصلحة والمفسدة ما هو؟ على كيفنا؟ لا، أرباب المشروبات الروحية يرون في تصنيعها وتجارتها مصلحة وربح كبير، فلنعتبر هذه مصلحة؟ لا، المصلحة ما اعتبره الشرع. وماذا اعتبر الشرع من المصالح؟ قالوا إن قانون الحياة يدور على 6 أمور يسمونها الجواهر الست. حفظ الأديان، فكل ما استجد يؤدي إلى حفظ الدين، نعم ولو لم يكن فيه نص، زي طبع كتب التفاسير ما كان موجود، وكتب شراح الحديث لكنه يخدم الدين، وكتب الفقه تخدم الدين بخلاف كتب المبتدعات والأهواء وإلى آخره. وحفظ الأبدان،

ما رضي يعطينا عليه البس، قال يمشي في ظل الناقة. ونجد هنا النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويردف وراءه شخص. إن هذا التواضع مما يعلي قدره صلى الله عليه وسلم، ويبين مدى قربه من الأمة وعطفه عليها، وخاصة غلام. الغلام في حاجة إلى من يعينه ويساعده. ثم في بعض الألفاظ يا غلام أو يا غليم، ألا أدى التنبيه، أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. طب هذا غلام، وإيش له حاجة في هذه الأمور يغوص فيها؟ الغلام يبغى تعطيله شيء ياكل، يبغى تعطيله شيء يلبس، يبغى شيء يفرح يضحك ويلعبه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل هذا الغلام منزلة الكبار. وكلمة غلام في اللغة قد تطلق على من دون البلوغ وعلى من بلغ الأربعين، كما جاء في قول امرأة تصف الحجاج: غلام إذا هز القناة سقاها. يعني ما عنده لعب، إذا هز القناة قاتل وسقاها من دم خصمه. فهذا ليس بالغلام اللي دون البلوغ، هذا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. لكن المعلوم من تاريخ ابن عباس أنه كان غلاما دون البلوغ، لأنه جاء عنه رضي الله تعالى عنه أنه بات ليلة عند خالته ميمونة في نوبتها لرسول الله، قال: فنمت وتوسدت عرض الوسادة. الوسادة لها طول كده ولها عرض. فخالته والرسول صلى الله عليه وسلم متوسدين عرض الوسادة، فهو جاء ونام بالطول وتوسد عرضها رأس المخد. ومثل هذا لا ينام مع الزوجين وهو كبير، إذن غلام. لا نعم الله عليهم ولا يشعرون بفتح الله عليهم من نعمه، وهم مجتهدون في دفعها وردها جهلا وظلما. فكم سعت إلى أحدهم من نعمة وهو أبو داود. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. ذكره البخاري. وقال عمران بن حسين: جاء رجل إلى طيباتكم في الحياة الدنيا، وقالوا إن الله سبحانه حرم على هذه الأمة بعض طيبات الدنيا لتبقى لهم في الآخرة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير ولا الخز. وقال: لا تشربوا لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ويقول بعض العلماء: ما استمتع إنسان بمتعة في الدنيا إلا على حساب نقص متعة من متع الآخرة، كما قالوا: الدنيا والآخرة كضرتين، إذا استرضى إحداهما غضبت الأخرى، وككفتي ميزان، إذا رجحت إحدى الكفتين طاشت الكفة الأخرى. ومما جاء في نماذج الزهد في الدنيا

أنعم على آدم وحواء بأن ادخلا الجنة فكلا منها حيث ما شئتما، إباحة مطلقة. لكن الله يقدر أو قدر على آدم وحواء أن يخرجهما منها ليعمر الدنيا، فهل يقول لهم تعالوا سيحوا فيها كلوا مما شئتم، ويجي فقط يقول اوقفوا انا بطلت، هيا انزلوا. هل يليق هذا بالكريم اللي قال كلوا منها حيث ما شئتم؟ يجي يقول وقفوا بطلت، هيا اخرجوا منها بدون ما سبب. يا رب ليش تخرجنا؟ ضيقنا عليك؟ فيكون هذا وضع لا يليق بكرم الله وحيائه. بعدين لكن جعل هذه الشجرة ليكون سبب خروجهما منهما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون ايش من الظالمين. جاء الشيطان وحصل جسر يصل اليه باخرج كما خرج هو، وكان في الجنة ايضا، وكان خازن السماء الدنيا، وكان يسمى في لبس كما يقولون في الأخبار. لما خرج منها حسد آدم، لما حسده أراد أن يسلب النعمة عنه. من فين يجي يقدر يسحبه يخرجه؟ ما يقدر. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الخلد، واحنا شندور الى الخلد ملك لا يبلغ، شندور الى هذا الملك الدائم. فايش؟ وقاسمهما اني لكما من الناصحين. والمؤمن الدرويش مسكين يغتر، فلما هو رجل ناصح ونصح في قوله، فاكلا منها فبدت لهما حالا كده على طول. ليش اكلتم منها؟ هيا خرجوا. فياتي كلمه اهبطوا منها ابتلاء من الله، وان كان كل شيء بقضائه وقدره وبتدبيره وتصريفه، ولولا قدره ما نزل الى الارض ولا اعمروها. ولكن لما جاء عن طريقهما قلنا اهبطوا منها جميعا. فهنا سكن آدم وحواء الجنة، ومنذ أن خرج منها وهو يتطلع إليها إلى أن أكرمه الله سبحانه وتعالى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فهنا ذرية آدم على شاكلته ينتظرون العودة إلى الوطن الأول وإلى المسكن الدائم والنعيم المقيم. وثمن هذه الدار والسكن القائمة والنعيم المقيم امتثال أوامره واجتناب نواهيه وعدم الأكل من الشجرة التي نهاهما عنها. فاجتناب النواهي بمثابة اجتناب تلك الشجرة، وكذلك كل ما نهى الله عنه فارتكبه العباد، هل ذلك يضر الله شيئا؟ لا. كما أنه لا يضره أكلهم من تلك الشجرة، أباح لهم الجنة بكل ما فيها. وهذه الشجرة إيش تكون من أشجار الجنة؟ ولكن ترتيب القضاء والقدر. فكذلك الإنسان جاء في رسالة كعبد أرسله سيده في مهمة، فعليه أن ينجز تلك المهمة كما كلفه سيده. فإذا أنجزها ورجع إلى سيده وقد أنجزها على أحسن وجه، ماذا يقول له سيده؟ مرحب، لك الإكرام. أما إذا كان العكس، أرسله سيده فمضى وأهمل وتلاعب ولم يعن برسالة ربه التي كلفه بها، فرجع إليه، بأي وجه يقابله؟ أرسله في مهمة فلم يقضها ولم يأتي بها على وجهها، يرجع لسيده يقول له إيش؟ كنت ألعب؟ وهكذا أيها الإخوة، لو أن الناس تذكروا هذا الحديث كل أسبوع مرة، كل شهر مرة، كل سنة مرة، ويتذكروا ذلك في نهاية الأسبوع، مضى هذا الأسبوع وفي استقبال الأسبوع الآتي، كن في الدنيا كأنك غريب، مضى شهر وبقي على قيد الحياة ودخل شهر آخر، هذا شهر جديد، كن في الدنيا كأنك غريب، مضت سنة وبدأت السنة الجديدة ولا يدري ما الله كاتب عليه فيها، كن في الدنيا كأنك غريب. ويكون على هذا المنوال يذكر نفسه ويتجدد عنده العلاقة وحسن العلاقة بالله، ويخفف من غلواء حب الدنيا وشهواتها. أعتقد أنه يكون دائما على حذر ويستكثر من الزاد الذي يبلغه بلده ويوصله سفره وغايته، لأن المسافر لابد له من زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهكذا يقولون في هذا الحديث إنه من أقوى أحاديث الزهد والورع وتقليل الأمل. ثم ساق ابن عمر عبارات أخرى مستقاة من أحاديث غير هذا تدور حول الموضوع. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إذا أمسيت، أمسى، أضحى، هذه الألفاظ تدل على الدخول في الزمن. أصبح، دخل في الصباح، أمسى، دخل في المساء، أضحى، دخل في وقت الضحى. فإذا أمسيت أي دخلت في أول المساء وهو من بعد غروب الشمس، لا تنتظر أن تدرك الصباح. وإذا كنت لا تنتظر الصباح، ماذا ستفعل في ليلتك؟ أتذهب وتعمل ما يثقلك حمله وأنت تتوقع مجيء الموت قبل الصباح؟ إذا أمسيت لا تنتظر الصباح، ولماذا أنتظر؟ الموت أقرب، والموت أقرب من شراك نعله. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: استقبلوا بالأعمال سبعة، أو بادروا بالأعمال سبعة. ما تنتظرون؟ فقر منسي، غناء مطغي، مرض مفسد، هرم مفند، الدجال والدجال شر منتظر، أم الساعة، أو موت مجهز، أو الدجال والدجال شر منتظر، أم الساعة والساعة أدهى وأمر. ماذا تنتظرون؟ إما فقر أو غنى، وكلاهما ثقيل على الإنسان. الفقر يشغله حتى ينسيه مهام الأمور لأنه مشغول في لقمة العيش، والغنى يطغيه. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وكنت أسمع من ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول إن مشايخنا يقولون الصبر على الغنى أشق على النفس من الصبر على الفقر، لأن الفقير صابر غصب عنه سلبي ما عنده شيء، لكن الغني يده تتحرك جيبه يصوت بالدراهم قلبه يوسوس فكره يسرح لديه إمكانيات، فما يمنعه من طغيان المادة إلا الإيمان أو العقل أو الحياء. فيقولون الصبر على الغنى أشد على النفس من الصبر على الفقر. وإحنا نقول دائما الفقير يصبر، ويقول المقارنة أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر، ويعمل المقارنة بينهما. هذول يقولون لا، الصبر على الفقر أشد من الصبر على الصبر على الغنى أشد من الصبر على إيش؟ على الفقر. فقر منسي، غنى مطغي، مرض مفسد. كنت تعمل في صحتك أو كنت تاركا للعمل ولما مرضت تذكرت وخفت تبغى تعمل، لكن المرض يمنعك يفسد عليك وقتك وزمنك. هرم مفند، الفند هو ضعف في العقل. كان في واحد يجالس بعض طلبة العلم، وكان ما شاء الله في الجسم بسطة في العلم لا في العقل. فكان في شخص يدعى فلان أفندي، ففي مجلسه واحد قال له يا فلان أفندي. قال أفندي إيه أفندي إيه؟ ما شوف القرآن ينهى عن الأفندي. قالوا القرآن ذكر؟ قال نعم. قال المقفل يحقوب لولا تفندون، يعني تعملون يا أفندي. أنا في ذاك الوقت ما أقدر أتكلم دون ناس كبار وأصحاب مناصب ونشأة، ضحكت. تفندون يعني تقولوا تعملون يا أفندي. فالهرم مفند يضعف ليش؟ يرد إلى فيما يحكي عنه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء، فإنه سبحانه الكبير المتعال، فهو سبحانه العلي العظيم. قال ابن عباس حجبت الذات بالصفات وحجبت الصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال. فليأخذ بذروة سلامه وليقل مثل ذلك، رواه أبو داود. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. وستر بنعوت العظمة والجلال. ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته، فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات إلى الفصل الخامس والأربعون في الذكر عند الولادة والذكر المتعلق بالولد. يذكر أن فاطمة رضي الله تعالى عنها لما دنا ولادها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وزينب بنت معرفة الذات، فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات، ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات، ومن هنا يتبين أنه سبحانه له أن تأتيها فتقرأ عليها آية الكرسي وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيتين، وتعوذانها بالمعوذتين. وقال أبو رافع مدلوله ما هو. وكذلك لما سألهم عن ليلة القدر إلى أخبار عديدة تتعلق بابن عباس رضي الله تعالى عنه وفطنته وذكائه وحفظه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى صديق قال: هلم نجمع حديث رسول الله وأصحاب النبي كثر كثيرين الآن نسمع منهم، هيا نجمع. قال: إيه يا ابن عباس، أتظن أن الناس سيحتاجونك لتجمع لهم؟ قال: فترك ومضيت، وكنت أتبع الرجل من المسجد خارج من الصلاة إلى بيته، ولا أسأله في الطريق حياء، وأنتظر يلتفت فأسلم عليه فيمضي ولا يلتفت، أقول أتبعه إلى باب بيته لعله يقف ويلتفت فيدخل بيته ويرد بابه ولا يلتفت، فأجلس على الباب وأستغشي بردائي وتسف الرياح علي التراب، حتى إذا خرج لصلاة العصر وجدني جالسا فيقول: من هذا؟ ابن عباس ابن عم رسول الله؟ يقول: بلى، تبعتك لكذا كذا كذا كذا. قال: هل نبهتني؟ قال: استحييت من ذلك. هل دخلت؟ قال: الحاجة لي. وهكذا كان حريصا على جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحمل فيها مثل هذه الصورة. احنا الآن بعض الطلاب قد يستنكف أن يذهب إلى شيخه في بيته، يقول: حتى نتقابل في المسجد، وقد تكون الظروف غير مواتية، وبعض العلماء قد لا يستقبل أحدا لظروفه الخاصة، وبعضهم قد يفتح بابه 12 ساعة لمن يقدم عليه للتعلم، ظروف الناس تختلف. لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان نموذجا منفردا، وقد أكرمه الله برؤية جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم. كان مع أبيه، فوقف أبوه على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن حسب السنة، فلم يأذن له، والعباس يراه داخل البيت، الباب مفتوح ويشوفه، شوف رسول الله جالس، فغضب، ويقولون كان في بني هاشم حدة وغضب. ثم أخذ الغلام وجاء راجع إلى بيته، فلما رأى العباس غضب أبي قال: يا أبي لا تزعل لا تغضب، لعله مشغول بالرجل الذي عنده يحادثه. قال: أو عنده رجل؟ قال: بلى. ابن عباس ما يدري من اللي عنده، فرجع ووصل إلى الباب، فما أن استأذن أول مرة إلا وأذن له، فدخل. قال: يا محمد، جئتك أولا فاستأذنت مرارا فلم تأذن لي، ورجعت مغضبا، لكن قال لي هذا الغلام: لا تغضب، لعله مشغول بالرجل الذي عنده يحادثه. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيته يا غلام؟ قال: بلى. قال: هذا جبريل كان عندي وذهب آنفا. إذن اختصاص ابن عباس بكونه رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه غلام ثم يقول له أعلمك، وهل الغلام في طور التعليم النظري؟ لأن التعليم تعليما نظري وعملي. لقد علم الغلام وهو يأكل معه. أبو سلمة أخذ يأكل مع رسول الله ويده تطيش في القصعة، مسكها وقال: يا غلام سم الله، قل بسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. فهذا غليم لا يحسن آداب الطعام، فيعلمه صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن تخرج عنه أي نقطة في تعليم آداب الأكل والشرب. سم الله صاحب النعمة بيمينك لأنها موضع الكرامة، لا بيسارك، ومما يليك، لا تفصل على الناس ما أمامهم، إلى غير ذلك. فهذا تعليم عملي. أما هذا عند ابن عباس فنظري، أن يحفظه ويحفظ معانيه. يا غلام إني أعلمك كلمات، يحفظك الله، ينفعك الله بهن. ماذا قال له؟ بدأ بحق الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا بأمر كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، إلى ألفاظ عديدة سنقرأها إن شاء الله في الشرح، لأن الشارح أتى بألفاظ الحديث كاملة كما ذكرها النووي رحمه الله في الأربعين النووية. واعلم أن مع الصبر النصر، وأن في الصبر خيرا كله، إلى ألفاظ نسمعها إن شاء الله في شرح الحديث إذا وصلنا إلى محلها. وهنا احفظ الله، يحفظ الله، الله حافظ كل شيء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي الحفيظ العظيم. فما معنى احفظ الله؟ ليس هذا من أحاديث الصفات حتى نقول فيها تأويل أو ليس فيها تأويل، إنها من باب التعليم والإرشاد. قالوا احفظ الله يعني احفظ حدود الله وحرماته، ونظيره كما في الحديث الآخر: يا عبدي مرضت فلم تعدني، قال ربي وكيف تمرض وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده. يا عبدي جاء فلان ولم تطعمه ولو أطعمته لوجدتني عنده. وهكذا في نظير ذلك على سبيل البيان والإرشاد. احفظ الله، فإذا كان حفظ الله ليس في ذاته سبحانه وتعالى، لأنه ليس هناك ما يحتاج حفظ ذات الله عز وجل، ولكن صفاته، أفعاله، تكاليفه، حرماته، أوامره، نواهيه، كل هذا الذي يحتاج إلى الحفظ منك. وذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم شرح الأربعين النووية على هذا الحديث الشيء الطويل نحو 7 أو 8 صفحات، وذكر أن بعض العلماء قد أفرده بتأليف خاص وأثنى وامتدح على تعاليمه وما فيه من مواعظ ووصايا جليلة، وجعله من الأحاديث الأربعة التي عليها مدار التشريع. وحفظ الله في حدوده، في أوامره، نجد هناك النصوص التي تدلنا على المراد، ما جاء في حفظ العبادات وحفظ الطاعة وحفظ الأعضاء، كما جاء قوله سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وكذلك حفظ الفرج: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهكذا: والحافظون لحدود الله، وحدود الله محارمه: حد الزنا، وحد الشرب، وحد القذف، وحد السرقة، هذه حدود الله. فالحافظ لحدود الله حافظ داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله. ولذا أجمع العلماء على ما اطلعنا عليه بأن المراد احفظ الله، احفظ أوامر الله فلا تفرط فيها، واحفظ نواهيه فلا ترتكبنها. فمن حفظ أو امتثل أوامر الله واجتنب نواهيه فقد حفظ الله. وهذا اللفظ وحده يكفي لسلوك المسلم إذا حفظ الله فيما أمره وحفظ الله فيما نهى، استقام وصلح حاله وكان على هذا المنوال، يأتي جوابه: الجزاء من جنس العمل، يحفظك. احفظ الله يحفظك. من أي شيء يحفظ؟ قالوا: يحفظه في بدنه من الشرور والآفات والأمراض والسقام، ويحفظه في دينه من الزيغ، من الهوى، من الضلال، من البدع، من المعاصي. فهذا حفظ الله للعبد، كما قالوا في أهل بدر لعل الله اطلع عليهم: يا عمر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قالوا: إنه يحفظهم مما يغاير ويمنع المغفرة، يمنعهم من المعاصي: غفرت لكم وحفظتكم مما ينفي المغفرة أو يكدر عليه، أعنتكم على فعل الطاعة التي يترتب عليها المغفرة، إلى غير هذا. يا غلام، احفظ الله يحفظك. والكلام في هذه النقطة واسع، وأنصح كل طالب علم أن يرجع إلى هذا الحديث في كلام ابن رجب

يعد من جوامع الكلم، ويقول فيه العلماء إنه رابع أربعة بني عليها الإسلام كله، ولأهميته عني به العلماء في بيانه وإيضاحه، والدقة فيه أو الصعوبة فيه كما يقول الغزالي هناك نقاط لا مطمع في تحقيقها، وهو بعض الشبه التي جاء التنصيص عنها، وبينهما أمور مشتبهات. فإن الأمور المشتبهات ليست على درجة واحدة، ونحن نشاهد هذا في الحس. أنت لو رأيت اثنين أخوين توأمين قلت إنهما يشبه بعضهما بعضا، وربما رأيت إنسانا بعيدا عنهما فيه شبه قريبا منهما قلت فلان فيه شبه من فلان، فشخص تقول هو شبيه بفلان وشخص تقول فيه شبه من فلان، وما بين ذلك درجات. وكذلك المشتبهات منها ما هو أقرب شبها بالحرام، ومنها ما هو أضعف شبها بالحرام. وتقدم تقسيم العلماء في الورع إلى ورع الصديقين والمتقين والصالحين، وأن ورع الصديقين أعلى لأنهم يتركون ما لم تقم بينة على حله، والمتقين يتركون ما كان حلالا ولكن يخشى أن يؤدي إلى الحرام، وبين هذين تفاوت بعيد. ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم يجد التمرة في الطريق فيتورع عنها مخافة أن تكون من تمر الصدقة، مع أن احتمال كونها من تمر الصدقة أبعد من احتمال كونها من تمر مملوك ساقطة من إنسان. وهذا من الأمور التي يجوز التقاطها لأن صاحبها لا يلتفت إليها ولا يرجع يبحث عنها. ووجدنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعمر يتورعان عن الحليب الذي فيه شبهة، ويخرجانه بعد أن شرباه، وكما قيل إن عمر وجد طعما لم يعرفه في إبله فاستنكر ذلك. إذن بينهما أمور مشتبهات، تلك الأمور لا يعلمها كثير من الناس بخفائها. إذن مرد ذلك لمن؟ إذا كان لا يعلمها كثير من الناس هل يعلمها القليل ولا لا؟ مفهوم المخالفة أنه يعلمها إيش؟ القليل. فيجب الرد فيما اشتبه بين الحلال والحرام إلى القليل وهم العلماء. فرد المشتبه فيه إلى العلماء باجتهادهم بما أوتوا بما لديهم من نصوص أو قواعد أو إلى آخره يفصلون القول في ذلك. وهنا كما يتساءل البعض إذا كانت هناك أمور مشتبهات ولم يكن يعلمها صاحبها كالكسب الذي فيه شبهة ثم تبينت له ودله على حكمها أحد العلماء، ماذا يفعل فيما اكتسبه بتلك الشبهة؟ هنا يفصل القول بمجمله. ننظر حينما كان يكتسب هذا المال هل كان يعتقد أنه في شبهة وحرام، أو كان جاهلا ويعتقد أنه حلال؟ إن كان عند اكتسابه يعتقد أنه شبهة وحرام فهو حرام عليه بلا نزاع، وإن كان يعتقد أنه حلال ولا يعلم حرمته ثم تبين له بعد ذلك، فيكون عند اكتسابه مستحلا وبعد معرفته إياه مشتبها. ماذا يفعل في هذا المال؟ يفصل القول في ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله وكذلك الغزالي طبق الأصل في الإحياء، فيقولون إن كان ما اكتسبه بشبهة وهو يعلمها فعليه أن يتبرأ منها، قد استبرأ. وكيف؟ قالوا إذا علم صاحبها بعينها وكانت متميزة، أي ليست من الأموال المخلوطة، شاة بعينها، ناقة بعينها، قدر بعينه، عباءة بذاتها، متميزة، بخلاف ما لو كان الحرام من المختلطات، صاع من بر أو 100 درهم وخلط ذلك بماله، لتر من زيت أو من سمن وخلط ذلك بحق بيته، فأصبح مختلطا غير متميز. فالحكم في ذلك ما كان متميزا بعينه، شاة بعينها، إن كان يعلم صاحبها وهي باقية عنده فليردها إليه. ونقول كيف يردها؟ ولو ردها لاتهمه بالسرقة وأدى إلى إيذائه. قالوا يحتال في ردها كما احتال في سرقتها، يمكن أن يأخذها إلى قريب من غنمه أو إلى ديرته ويرسلها ويطلقها هناك وهي تذهب إلى مكانها، وكذلك الثياب وإلى غير ذلك. وإن كانت مما يخلط ولا يمكن تمييزه وهو يعلم صاحبه، فليتحرى المقدار الذي كان قد أخذه. كان قد أخذ صاع، يتحرى الصاع ويعزله ويحتال في رده إلى صاحبه المعروف بعينه. وإذا كان مجهول المقدار، مجهول الصاحب، بأن كان صاحب دكان وكان يدلس في السلعة، كان يطفف في الكيل والوزن وتحصل له من ذلك شيء ما، فهو لا يعلم يقينا ما هو المقدار ولا يستطيع أن يحدد بالذات من هم أصحاب تلك الحقوق. ماذا يفعل؟ يعزلها، ثم بعد ذلك يتصدق بها إن كانت لأفراد عديدين. وإذا كان ولي عمل والعمل له مصارف واختلس من هذا المال من هذا العمل شيء، كيف يفعل؟ لا يتصدق به، وإنما يصرفه في مصارف ذلك المال. فمثلا يعمل في وقف، وهذا الوقف على بناية المدارس أو على بناية المستشفيات أو على طلبة العلم، هذا الذي تحقق له من هذا العمل الذي تولاه واختلس منه لا يتصدق به على الفقراء، بل يرده إلى مشروع من تلك المشاريع التي وقف عليها هذا المال. وجد مدرسة تبنى، يقدمه إليها، لأن الأصل في الوقف لبناية المدرسة. وجد مسجدا يبنى، وجد طلبة علم محتاجين، قدم إليهم لأن أصل الوقف لهم. فحينئذ يكون صرف هذا المال المكتسب في شبهة وفي حرام يجمعه، إن كان متميزا بعينه لمعروف بشخصه رده إليه، وإن كان مجهول معروف المقدار ولم يعلم الشخص مجزه وتصدق به، وإن كان من عين معروفة الجهة في الصرف صرف هذا المال في مصرف هذا العمل الذي اختلس منه. هذا ما يتعلق بالتخلص مما اكتسب في الشبهة، لأننا سمعنا كثيرا من الإخوان يسأل في ذلك. يتبع هذا أيضا كثرة السؤال عمن يعمل عملا فيه شبهة. يقول بعض الإخوان: فلان يعامل بالربا، فلان معروف بالسرقة، فلان معروف بالغش، فدعاني إلى وليمة، قدم لي هدية، هل أقبل طعامه أم لا؟ هنا يقول العلماء أيضا: ننظر إلى دخله، هذا العين المشتبه فيها أو الباب المشتبه فيه في كسبه، هل هو كل كسبه وكل كسبه من هذا الطريق المشتبه، أو أن له طرق أخرى وموارد أخرى؟ إن كان عين كسبه لا يتعدى هذا الباب المشتبه وقدم إليك مما يغلب على ظنك منه الورع ألا تأكل، وإن كانت له موارد أخرى وهذا المال المشتبه فيه قلة ولا كثرة، إن كان قلة فورع الصديقين ورع الأبرار أن تترك، ولكن في الفتوى لا ينبغي أن تفتيه بالترك لأنه قلة في كثرة ولم يتعين أمامك. مثلا عنده بستان وفيه نخيل وأصناف، وهناك صنف من التمر ليس في بستانه، وأنت تعلم أنه يتعدى على تمور الناس، فقدم لك تمرا ليس من تمر بستانه بعينه، وعلمت أو غلب على ظنك أن هذا النوع بذاته مسروق أو مغصوب، فلا ينبغي أن تأكل ما علمت أن عينه. أما إذا كان من أنواع تمر نخيله فلا ينبغي أن تسأل، ولا ينبغي أن تقول هذا من نخيلك ولا مسروق ولا مغصوب، وخاصة كما ينبه الغزالي رحمه الله إذا كان هذا الشخص يسيئه أن تسأله، لأن في سؤاله طعن في أمانته وفي ذمته وفي كسبه. فإذا كنت تعلم من بعيد فهذا تعمل بعلمك، وإذا كنت لم تعلم فغلبة الحلال على الحرام تجوز لك أن تأكل منه. وكذلك الشخص المتعامل معه في البيع والشراء، إن كنت تعلم أن السلعة التي في يده بعينها مغصوبة أو مسروقة لا يحل لك أن تشتريها. بل قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في باب التسعير: لو أن التجار في السوق أو الباعة أو الخبازين قاموا فيما بينهم بالمناقصة، السعر العادي قرصين بريال، خمسة بريال مثلا، فقام واحد من الاثنين ونادى ستة بريال، الثاني أراد أن يقابل قال سبعة بريال، هو خسران لأن حد رأس ماله المعاوضة المعتدلة خمسة، وله الربح الذي يعيش منه، فلما يبيع ستة ولا يبيع سبعة عاد عليه بإيش؟ بالخسران. قام الثاني وكان أقوى منه رأس مال وأراد أن يحطمه في السوق ويعجز عن كونه يجاريه في البيت، قال ثمانية عشرة بريال، لا يريد بذلك إلا أن يعجز. سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم، وإبراهيم ابن أبي موسى، وعبد الله ابن أبي طلحة، والمنذر ابن أبي أسيد قريبا من ولادتهم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا هو سبحانه، وكل ما يحب سواه فإن كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله فمحبته صحيحة، وإلا فهي. صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم، ذكره أبو داود.

الديون التي له والديون التي عليه والسلع التي فيها والمعاملات لين يصف دماغه وبعدين يجيه النوم، مشغول. والفقير أيضا كذلك يبات يفكر، وش عندي سبب، كيف نفطر بكرة، كيف أغدي العيال، أيضا مشغول. وهكذا المرض متى يقوم متى يعمل. مر رجل من السلف على زميل له في طلب العلم، فوجده يصلي وهو جالس، فقال له: ومتى تصلي قائما؟ إذا صليت جالسا الآن. هذا إذا كان عنده القدرة على القيام، أما إذا كان ليست عنده القدرة، فإن لم تستطع فقاعدة أو فجالسة. وجاء في الأمور العادية في النوافل: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. والعجب من بعض الشباب في بعض المذاهب، شاب جلد قوي بعد ما يسلم من الفريضة وهو جالس يتهيأ ويصلي النافلة وهو جالس. يا سبحان الله، لماذا؟ الرسول كان في آخر حياته يصلي النافلة جالس. طيب هل آخر حياته كان مثل أول حياته؟ ما هم سوا. فأول حياته نشيط ويؤدي ويصلي، وكان يقوم حتى تتفطر قدماه. إن كانت تفطرت قدمات من أول ودحين تبغى تصلي جالس مرحب، أما من أول كده تأخذها وأنت جالس. كن في الدنيا كأنك غريب. وأعتقد أن الإنسان لو استشعر هذا المعنى في نفسه على أي حالة كان فيها في الدنيا، 5% غنى أو 10%، يجد ما يكفيه 100%، يجد ما يكفي 90%، يجد ما يكفي 200%، كل حالاته لو تذكر أنه في هذه الدنيا غريب، ولا بد للغريب أن يعود. الأعرابي الذي سمع قوله سبحانه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال: بعثوا ورب الكعبة. أعرابي بدوي قال: وكيف عرفت أنهم بعثوا؟ قال: لا بد للزائر أن يرحل، لا بد للزائر أن يرجع، لا بد للزائر أن ينتقل. فهؤلاء في قبورهم زوار، والزائر مهما كانت زيارته تنقضي تنتهي يرجع ينتقل. فإذا عرف الإنسان هذا، لا أقول ترك الدنيا، لأن ترك الدنيا لا يجوز، ولكن إذا جمعها تكون في كفه لا في قلبه. في مرة مع الشيخ عبد الرحمن الإفريقي الله يغفر له ويرحمه، وجدت مسك يده كده يحسس، إيش هذا؟ ايش فيه الشيخ؟ قال: كنت احس بكفي مخروق. ليش؟ قال: ما في قرش، ما في عيال يقعد في يدي، ما في ايش، زي الغربان مخروق ما يمسك الماء. قلت له: لا يا شيخ، انت ما عرفت اللي يقول الشاعر. قال: وش قال؟ قلت له: يقول: لا يألف الدرهم المضروب صرتنا، بل يمر عليها وهو منطلق. هو يجي في كفك لكن ما يستقر، يقول لك السلام عليكم مع السلامة، فما تمسكه. لو أنت مسكته وقبضت عليه قعد، لكن يمر على يدك وهي مفتوحة ويسلم عليك روح لغيرك ضحك. المهم عندي إيش؟ الدنيا في كفهم وليست في قلوبهم. فإذا كانت كذلك، استطاع أن يسخرها وأن يستعملها ولا تستعبده. فمن كان غريبا أو عابر سبيل يقال فيه دعس عبد الدرهم والدينار؟ لا. نعم. وكان فإذا ابن عمر يقول: إذا إيش؟ إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا دخلت في المساء لا تنتظر أن الفجر حيجي عليك. فين روح؟ الموت أقرب إليه. وإذا سلمت الليلة وخرجت وأصبحت، جدد الفكرة، لا تنتظر المساء، المساء لعل الموت يأتيك في هذا النهار. وكان العلماء سابقا أو الزهاد يعتبرون الأيام والليالي مطايا تحمل الإنسان إلى منتهى. فكنت دائما أقول للإخوان، الإنسان في الدنيا كراكب سفينة تعبر خضاب الماء، ولها مواقف، في كل موقف تقف، تنزل ركاب وتأخذ ركاب. فكل من حان مقر نزوله وهو نهاية أجله نزلته، وكل مولود ولد حملته، وهكذا تمخر عباب المياه تحمل وتنزل. ولكن هل ندري في أي منزلة ستنزلنا؟ ما ندري والله. وما تدري نفس بأي أرض تموت. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالحياة والممات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلها المنزلة الأخيرة، وأن يكرمنا في هذا الجوار. نعم. وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. وخذ من حياتك لموتك. الحياة أي معنى الدنيا للعمل والتزود وجمع الزاد، وبعد الموت ما في تزود. ما قبل الموت جمع الزاد، وما بعد الموت للحساب، تحاسب على ما جمعت. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كان صلى الله عليه وسلم عودهم إذا سلم من صلاة الصبح يقول: أيكم رأى رؤيا البارحة؟ فمن رأى رؤيا قصها عليه وعبرها له. وهم يعلمون أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن مدة تحنثه صلى الله عليه وسلم في غار حراء قبل أن ينزل عليه الوحي كم شهر؟ 6 أشهر. ومدة الرسالة كم سنة؟ ها؟ 23 سنة. 13 في مكة و10 في المدينة. 6 أشهر نصف السنة. 23 على نصف تساوي كم؟ 46. فستة أشهر التعبد في غار حراء تعادل 1 من 46 مدة الوحي المباشر بنزول جبريل. فكان يسألهم، ففي يوم قال ابن عوف: يا رسول الله، لقد رأيتني البارحة وقد قامت الساعة وعرضت على الحساب ونوقشت حتى ظننت أني هالك. ابن عوف الذي تصدق بالقافلة وما تحمل يقول: نوقشت حتى ظننت أنني هالك في نقاش الدنيا، وما أنجاني الله إلا بصحبتك يا رسول الله. هذه الصحبة اللي ما عليها حساب إذا أخلصه لله ورسوله، كما في الحديث العام الدين النصيحة ثلاث: لمن؟ لله وكتابه ولرسوله. ومن كان أشد نصحا لرسول الله من أصحابه؟ أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وآبائهم وأولادهم والناس أجمعين. فكل من أتى بعدهم وادعى حبه لرسول الله أشد منهم كان يحمل الكذب الفاضح. فيقول: ما زلت أحاسب وأناقش. طيب ابن عوف كان بيكسب الحلال ولا الحرام؟ صاحب رسول الله كان يتاجر في محرم ولا في حلال؟ في الحلال، كما جاء: حلالها حساب وحرامها عقاب. من تسالم، من نوخش العذاب الحساب فقد ايش؟ هلك. فيقول: ما زلت اناقش الحساب حتى ظننت اني هالك، ما وجدت شيء. وما انجاني الله الا بصحبتك يا رسول الله. وخذ من حياتك لموتك، اي اعمل مدة حياتك ما قد تلقاه بعد موتك. وما الذي تلقاه بعد الموت؟ ما جمعت من اموال، عقار، مناصب؟ لا، كما قيل: يتبع الميت ثلاث: اثنان يرجعان وواحد يبقى معه في قبره. يتبعه ماله واهله. ومعنى يتبعه ماله الناس يجاملون في تشييعه وعمله. المال والجاه انتهى بالموت، وأهله يسلمون للقبر ويرجعون ويبقى العمل معه في قبره. إذن وخذ من حياتك لموتك، أي اعمل مدة حياتك لموتك. فوالله يا أخوان أعتقد أن الأمر يسير لمن وفقه الله. يتفقون على أن من أدى فرائض الله واجتنب ما حرم الله فهو ناجي. نوافل العبادات زيادة، فإذا وفق لأداء ما أمره الله واجتناب ما نهاه الله عنه سلم. ولذاك الحديث: أقرب أو أفضل ما تقرب إلي عبدي بما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل زيادات، زي ما تجي مسافر في السيارة وعندك كفراتها طيبة وكشفت عليها ووزنت هواها، تأخذ معك السبنة في الشنطة احتياط. كذلك نوافل العبادات مثل السبنة في شنطة السيارة احتياط، لأنه جاء في حديث عن الصلاة: إذا وجد فيها نقص قال الله: انظروا هل لعبدي من نوافل، فإن قالوا بلى له قال: أجبروا نقص فريضته من نافلته. ويقول ابن عباس: وهكذا بقية الإسلام. الصوم يصحح فريضته من نافلته، الزكاة، الحاج، العمرة، كل هذا النوافل احتياط لما عساه أن يكون نقصا من الفريضة. التاسع والأربعون: فيما يقال ويفعل عند الغضب. قال الله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال: سواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال في أهل الجنة: ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. سليمان بن صرد: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجرى. فجمل وجوههم بالنضرة وبواطنهم بالسرور وأبدانهم بالحرير، وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئة. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد، متفق عليه. وعن عطية بن عروة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار. يبغض القبح من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة، فيبغض القبيح وأهله، ويحب الجمال وأهله. ولكن ضل في هذا الموضوع فريقان: فريق قالوا: وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، رواه أبو داود. وفي حديث آخر أنه أمر من غضب إذا كان قائما أن يجلس، وإذا كان جالسا أن يضطجع. كل ما خلقه جميل، فهو يحب كل ما خلقه، ونحن نحب جميع ما خلقه، فلا نبغض منه شيئا. قالوا: ومن رأى الكائنات منه رآها كل. الفصل الخمسون فيما يقال عند رؤية أهل البلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلها جميلة. وأنشد منشدهم: وإذا رأيت الكائنات بعينهم فجميع ما يحوي الوجود مليح. واحتجوا بقوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. يعني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصيب ذلك البلاء. قال الترمذي: حديث حسن. الفصل الحادي والخمسون في الذكر عند دخول السوق. عن عمر بن الخطاب: وبقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء، وبقوله وما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. والعارف عندهم هو الذي يصرح بإطلاق الجمال. الروايات تجده أمامك. وخير ما يقال في هذا أنك بحفظك لله بأوامره وتعاليمه تكون دائما وأبدا ذاكرا لله، فيكون نصب عينيك ذكر الله. لأنك إذا أهم أو ألمت بك لمة الشيطان تذكرت وجدت الله أمامك فرجعت، وجدت الله تجاهك فرجعت. إذا قصرت في واجب وجدت الله تجاهك فنشط، وهكذا تجده تجاهك أي مواجها لك. والله سبحانه وتعالى في حد ذاته ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنصف في هذه اللفظة على ما يريده الله سبحانه وتعالى، تجده تجاهك. نعم. وإذا سألت فاسأل الله. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا أنت فاستعن بالله. السؤال والاستعانة هما مدار الإيمان بالله، لأن من يسأل الله معتقد بأنه لا يقضي حاجته إلا الله، فهذا حقيقة الإيمان. ولهذا جاء في حديث الظلم: إني لأنصر المظلوم ولو كان كافرا. علم أن له ربا فدعاه، أي سأله، وقنط من نصر العباد ورفع الظلم عنه، ولم يكن أمامه ولا تجاهه إلا الله ينصره من هذا الظالم. فهو وإن كان كافرا إلا أنه في تلك اللحظة حينما يتوجه إلى الله يسأله النصرة على الظالم، هو مؤمن في تلك الساعة، مؤمن بأن الله قادر على نصره، مؤمن بأن الله عالم بمظلمته. وحينئذ حينما توجه إلى الله وسأل نصره. ويقولون في قصة موسى مع فرعون أن فرعون حينما لج في البحر وخرج موسى إلى الشط وتوسط فرعون وقومه البحر انطبق عليه، فأخذ ينادي وهو يغالب الموت والموج: يا موسى يا موسى، يعني أدركني. فلم يلتفت إليه، فبعد أن غرق فرعون عاتب الله موسى في فرعون: يا موسى يناديك يناديك فلا تجبه، ولو ناداني مرة واحدة لأجبته. يا سبحان الله، ما تو عاند معاك وقل أنا ربكم الأعلى، وتو ينفي ألوهيتك ويقول ما علمت لكم من إله غيري، ومع هذا لو دعاك مرة واحدة، وش الكرم وش الفضل هذا يا جماعة؟ ورحمتي وسعت كل شيء، حتى فرعون لو دعا الله. فالسؤال، أو كما جاء في لفظ الدعاء مخ العبادة، السؤال الدعاء هو العبادة، لأن الإنسان حينما يدعو الله ما يدعوه بغطرسة وكبرياء واستغنى، لا، يدعوه بمذلة وصغار واستضعاف واستشعار في حاله بالحاجة. لمن؟ لمن يسأله. لو جئت لإنسان مثلك تسأله قرضة، والله ما بتيجي تقول أنا صاحب الخزائن وصاحب الودائع وصاحب الأرصدة، لكن أعايز منك كده بدون جميلة 1,000,000 ريال قرضة. يخبر ما عندك كده وجاي نافخ نفسك، جايني ليش؟ ما عندي شيء. لكن بتجي تقول والله يا فلان هالأيام عندنا شدة، والله السوق واقف، والله العملة قليلة، والله جاتنا التزامات ما احنا قادرين عليها، ومثلك من يساعد، وأخذت تلين الكلام كأنه ممسوح بالزبدة. لماذا؟ لأنك في حاجة تسأله، فتسأله بكل آداب وتوقير واحترام، فما بالك برب العالمين. إذا سألت فاسأل الله. ولماذا؟ ليش ما أسأل غيره؟ يقولون لأن لا يجيب السائل إلا الله، حتى ولو كان حاجة السائل بيد إنسان مخلوق مسؤول، إذا سأله قال خذ، لأن المسؤول لا يعطيك أيها السائل إلا بتوفيق من الله، ويعطف قلبه عليك، وإلا لقال ما لك شيء. لو جيت لإنسان وطلبته 1,000 ريال وهو من أصحاب الملايين ما يؤثر عليه بشيء، يمكن يقول لك نعم خذ، ويمكن يقول لك ما عندي. فكونه يقول لك نعم خذ، هذا التسخير من الله. بأن سخره لك في قضاء حاجتك. وبعض العلماء يقول إذا سألت فاسأل الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أما ما يقدر عليه العبد فلا مانع أن تسأله، يا فلان أعرني كتابك، يا فلان أعطني قلمك هدية، يا فلان غد عندك، فأنت سألت العبد فيما هو في مقدوره فلا مانع. والناس يتساءلون فيما بينهم، فبعضهم يقول إذا سألت فاسأل الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والآخرون المحققون يقولون حتى فيما يقدر عليه العبد، لأنه لن يجيبك ويعطيك مسألتك إلا من الله. ولا تحتقرن مسألة، لأنه جاء عن موسى عليه السلام أن الله قال له يا موسى، أو موسى قال يا ربي إني لتعرض لي الحاجة وأستحي أن أسألك إياها لحقارتها، قال لا يا موسى، سلني كل شيء، سلني شراك نعلك وملح عجينك وعلف دابتك. ملح، يسأل الله يقول يا ربي نقص عليك الملح، يا ربي جيب لي شوية ملح. الملح عند الناس، تسأل أي إنسان جيب لي شوية ملح، لن يأتي بالملح إلا بأمر من الله وتسخير من الله. وكذلك لن يعثرك على شراك نعلك، خير تربط بالنعل، لن يوجده إليك إلا الله. والتوجه إلى الله بالسؤال عبادة، وكما قيل إن الله يحب من عبده أن يسأل ويلح في السؤال. والعبد إذا سألته وألححت عليه أغضبت قال روح عني طفشتني، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ونجد هذه القضية السؤال والاستعانة بالله وحده يتعبدنا الله بها في كل يوم على الأقل 17 مرة. قراءة الفاتحة في عدد ركعات الصلوات الخمس، الفريضة الصبح 2، الظهر 4، العصر 4، هذه 10، المغرب 3، والعشاء 4، هذه 7، هات الوتر معها، هات الرغيبة معها، الرواتب كم مرة. إياك نعبد وإياك نستعين. ويلفت النظر يا إخوان في سورة الفاتحة ونسقها ألا يحق لإنسان أيا كانت مرتبته أن يعبد إلا الله وألا يستعين ولا يسأل إلا الله. السؤال، تأمل افتتاحية سورة الفاتح، ماذا فيها؟ الحمد لله رب العالمين. والعالمون جمع عالم، الإنس عالم، الجن عالم، الملائكة عالم، الجبال عالم، النبات عالم، الحيوانات عالم، إلا أمم أمثالكم، الحشرات التي لا ترى بالعين عالم. فالله رب العالمين، والرب المالك المصلح المدبر، رب الدابة أولى بمقدمته، رب البيت. فأنت تعلن في معتقدك بالثناء على من هو رب العالمين، بيده ملكوت كل شيء، لا يخرج فرد من أفراد تلك العوالم عن ربوبيته. فإذا كان الأمر كذلك، وهو المسير والمسيطر والمدبر والموجد لكل شيء، حتى الذرة، حتى التمرة في النخلة، حتى الزهرة في غصنها، كلها دون أن تحصي شيء، إذن يملك العالم. وأنت كمسلم تؤمن باليوم الآخر، تقول وصفت الحمد لله رب العالمين، ووصفته بصفات الاستعطاف الرحمن الرحيم، فإذا استشعرت بأنه رحمن رحيم تقبل عليه ولا تيأس منه؟ تسأل عن فلان، لا والله فلان طيب رحيم القلب عطوف، تسأل عنه قال أعوذ بالله هذا إنسان فض غليظ. فالله مع ملكه وربوبيته للعالمين رحمن رحيم. تذوقوا يا إخواني كتاب الله، مع ربوبيته وقدرته سبحانه فهو رحمن رحيم، ربوبية رحمة، بعدها ايش؟ مالك يوم الدين. والمؤمن بين الدارين، في الحياة مربوب لله ضمن هذه العوالم، وفي الآخرة من الملك في ذلك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإذا كنت في الدنيا مربوبا لله، والعالم كله مربوب لله، وفي الآخرة تحت ملكه وسيطرته، لا ملك لأحد في ذلك اليوم إلا الله، أين تذهب وتسأل؟ هل تعرض عن هذا الذي يملك العالم في الدنيا ويملك يوم القيامة؟ فين تروح؟ ملك مفر، ملك ملجأ، ملك وجه تتجه إلى غيره. في الدنيا من يملك شيء؟ من يعطي؟ لا أحد، لأنه لا أحد يملك مع الله أن يتصرف بشيء. ويوم القيامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء، ولا يرى في الوجود قبيحا. وهؤلاء قد عدمت الغيرة لله من قلوبهم، والبغض في الله والمعاداة فيه، وإنكار المنكر والجهاد في سبيله وإقامة حق. يبقى في الدنيا متروكين، حيدخلهم الجنة لا، في الآخرة لا. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر، ما كانش متجاورين، لا متقابلين، لأن التقابل فيه أنس أكثر من الجوار. لما يكون واحد عن يمينك لاصق فيك، واحد مقابلك وجهك في وجهه، تستأنس بمن وجهه في وجهك ممن كان لاصقا فيك على سر متقابلين. ألا أدلكم على ما إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، لأن السلام يستل وغر الصدر. تهادوا تحابوا. الهدية كذلك، الهدية طريق المودة، فلا مانع أن أستجلب محبتي الناس،

من الجمال الذي يحبه الله فيتعبدون بفسقهم، وربما غلا بعضهم حتى يزعم أن معبوده يظهر في تلك الصورة. الله عليه وسلم إذا دخل السوق قال: بسم الله، اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب بها يمينا فاجرة، ويحل فيها. وإن كان اتحاديا قال هي مظهر من مظاهر الحق، ويسميها المظاهر الجمالية. فصل. وقابلهم الفريق غريمه من أن يعمل وينفرد هو بالسوق، ثم يتنازل من 10، 9، 8، 5، 4. فيقول ابن تيمية رحمه الله: إذا وقعت هذه المناقصة ووقع هذا العناد بين اثنين حرم الشراء منهما، لأنه يبيعه رغما عنه كأنه مغصوب منه. فإذا كان الأمر كذلك ما علم بعينه حرم. أما إذا كان هناك أوجه للكسب، يسألني إنسان فلان يعمل في البنك والبنك يتعامل بالربا، وهذا دعاني لأكلي، هل آكل وراتبه من البنك والبنك فيه ربا؟ هذه كما يقولون شبهة قريبة من الوسواس. بمعنى إن دخل البنك ليس محصورا في الربويات، عندهم مساهمات، وعندهم متاجرة في العملة، وعنده أمور أخرى يستثمر رأس المال عنده ولو كانت ودائع الناس، والربا باب من أبواب دخل البنك. فنسأل أو يتوقف الأمر، هل دخل هذا البنك أكثره من الربا؟ يبدأ قوية جهة الشبهة. وإذا كان دخله من الربا أقل من الموارد الأخرى تبخفت الشبهة. ونقول لهذا العامل: هل حياته على راتبه من البنك أو لديه مصادر أخرى؟ فإن كانت لديه مصادر أخرى وتغلب على راتبه فالشبهة أقل، وإن كان محض حياته من هذا الراتب وكان عمل البنك الربا فيه غالب عليه فالشبهة قوية. ولكن كما قال ابن تيمية رحمه الله: إذا جاءك يستفتيك في حل راتبه ومعيشته لا تفته بالتحريم، ولا ينبغي له هو أن يترك ذلك لتلك الشبهة دون أن يجد البديل، لأنه إذا لم يجد بديلا سيضطر أن يتكفف الناس، وتكفف الناس حرام عليه وفيه إراقة ماء وجهه، فليبقى على ما هو عليه من شبهة لم تتحقق حرمتها إلى أن يجد البديل. وهذا والله قول من يعرف حياة الناس ويعرف أحوالهم، ولا يضيع الأشخاص لمجرد شبهة لم تقم عليها بينة قاطعة بالحرمة. هذا ما يتعلق بالشبهات. والناس في ذلك كما قلنا سابقا ما بين طرفين: ورع الإيش؟ الصديقين، وورع الإيش؟ الصالحين. ولا ينبغي لمفت أن يفتي بقانون ورع الصديقين، لأن كل الناس ليسوا بصديقين، ولو أخذنا بذلك لتعطلت مصالح الناس. ومعلوم أن المسلمين في الصدر الأول والصحابة حينما انتشروا في الأمصار كانوا يذهبون إلى الأسواق، وكانوا ينزلون القرى والمدن ويتعاملون مع أهلها، وهم لا يعلمون كيف آل إليهم ما يتعاملون فيه. وعمر رضي الله تعالى عنه لما كتب إليه عمال الصدقة والجزية في العراق قال: إن أهل الجزية يقدمون إلينا الخمر والخنزير. الخمر والخنزير مباح لهم تحت عهد الذمة، ولكن بالخفاء، أبيح لهم شرب الخمر لكن لا يكون علانية ويكون في بيوتهم ولا يخرجون سكارى، فكانت بالنسبة إليهم مباح وبالنسبة للمسلمين محرمة، فهم يقدمون الجزية بمباح عندهم والمسلمون يأخذونها على أنها محرمة عليهم، فامتنع العمال من أخذها وكتبوا إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنهم قدموها في الجزية ليتولى العمال بيعها وأخذ ثمنها عن الجزية، فقال عمر للعمال ولوهم هم بيعها، لا تأخذونها ولا تبيعونها ولكن ردوها عليهم هم يبيعوها ويقدمون إلينا نقد. طيب هذا النقد نحن شعرنا بأنه من خمر وخنزير، والخمر والخنزير علينا حرام. قالوا لما بدلت العين بعين مباحة وهي النقد وأخذناه بوجه مشروع وهو أخذ الجزية من أهل الكتاب كانت حلة، ولكن لو جئنا بترمومتر حساس للغاية نشعر فيه تأشير للشبهة ولا لا؟ نشعر ولا لا؟ لكن عمر أسقط هذه الشبهة لأنه إن نزل إلى ذاك المستوى ما تقدر تروح السوق وتشتري من إنسان سلعة هذا من فنجان وكيف جاء، تروح تشتري جبن ولا سمن من فنجان من البدو والبدو كيف جابوه وكيف فعلوا، هتبقى المسألة الناس تعيش في بلبلة. ولكن الفتية على ورع الصالحين، فهذه الأمور كما بين صلى الله عليه وسلم هنا مشتبهات لا يعلمها إلا كثير، لا يعلمها كثير من الناس، إذن يعلمها القليل. كما بين سبحانه في محكم الآيات ومتشابهها أن الراسخين في العلم يقولون إيه؟ كل من عند آمنا به كل من عند ربنا، الآخرون يتبعون المتشابه ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فالقلة هي التي تعرف بتوفيق من الله، بنور بصيرة، بزيادة معرفة، بجمع أدلة، هم الذين يكشفون عن تلك الشبهات وقد تخفى. ننتقل إلى القسم العلاجي المنهجي في الحياة، هذا إخبار، حلال بين، حرام بين، مشتبهات. فمن استبرأ، فمن ترك الشبهات، هذا هو القسم العملي. الأول إيش؟ تعليمي وبيان. طيب العمل إيش؟ فمن ترك الشبهات فقد استبرأ، أي طلب البراءة لدينه وعرضه، لدينه فيما هو حلال وحرام وبينه وبين الله. والمقياس في ترك الشبهات كما جاء في حديث الأربعين النووي، البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم إيش؟ ما حاك في الصدر. فيكون هذا مقياس عند المؤمن إذا تداول أو تعادل عنده حكم أو حكمان في سلعة واحدة أو في عمل واحد، نفس تقول هذا بر وشخص يقول هذا إثم، اعرض هذا على قلبك، هل تجد استئناسا إليه وطمأنينة قلب، أو تجد دخل، أو تجد زعزعة في القلب، أو تجد القلب غير متقبل قبولا حسنا؟ فالإثم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك. يبقى فتوى المفتي على حسب الظاهر، واستفتاء القلب على حسب البصيرة ونور القلب وما أعطاه الله من يقين. وهذه مسائل ليست لها مقاييس هندسية واحد زائد واحد يساوي اثنين، ولكنها شفافة تدرك بنور الإيمان ونور البصيرة والحكمة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، والناس في ذلك يتفاوتون. فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في رمضان، فجاءته زوجه تعوده ليلى وسهرت عنده، فلما أرادت أن ترجع إلى بيتها، وكان بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيف بالمسجد جنوبا وشرقا وشمالا، فحجرة حفصة رضي الله تعالى عنها كانت في الجنوب مقابل حجرة عائشة، وكان بينهما منفذ صغير يتعاورون الحاجة من الطاقة، وزوجات رسول الله الأخريات من جهة الشرق ومن جهة الشمال، فقام معها يوصلها إلى بيتها ليلى. وفي أثناء مشيه معها في المسجد أحس برجلين يمشيان وراءه، فوقف حتى حضر وحاذياه، فخاطبهما وقال: إنها صفية، إنها صفية. هذه رايحة فيه. قالوا: يا رسول الله وعليك أنت؟ كأنهما فهما من أن الرسول قد شك فيهما أنهما يتبعانه ليعرف من هي التي معه، فقال: لا، خشيت عليكما. أنا من خايف على نفسي، أنا عارف اللي معي من، ولكن خشيت عليكما أن تظن شيء، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فوقوفه صلى الله عليه وسلم حتى أدركاه وأخبرهما بأنها زوجه استبرأ لعرضه لدينه. ربما فيما بعد منافق ولا حاسد ولا كذا يقول: والله أمس الرسول كان ماشي مع امرأة في المسجد، يقول من هذه الامرأة ولا ما أدري، و يهلك حينئذ، لأن قوله لا أدري من هي أول مبيس للشبهة، وأيما إنسان صدر منه واحد على 100 مليون من الشبهة في رسول الله فقد كفر، حبط عمله، لأنه فوق مستوى كل الشبهات. فهنا على الإنسان أيضا في حياتنا العملية أن يتجنب مواقف الشبه استبراء لعرضه. أنت ماشي في السوق، صادف أن امرأة تمشي فحاذيتها في المشي مسافة طويلة، ليش تحاذيها؟ ايش تكون هذه محرم لك أو ليست محرم؟ تمشي في الطريق فوجدت امرأة فأوقفت السيارة عطفا عليها وشفق أن تحملها توصلها، لكن اللي شافوك وقفت السيارة وشلت امرأة من الطريق ماذا يقولون؟ لو كانت من أهلك من محارمك شلتها من بيتها، شلتها من محلها، ولكن في الطريق هذا صنيع من هم أرباب الشبه. كذلك امرأة مغيبة ليس عندها زوجها تتردد عليها وتدخل عندها بحجة أنك تقضي حاجتها، أنك تقوم بواجباتها، ما في مانع تقوم بواجباتها تخدمها بواسطة زوجك أو ابنتك أو أحد النسوة التي لا حرج عليه، أو من خارج الباب، كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه في أول مجيئه للهجرة ونزل بقباء،

وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. قال الترمذي حديث حسن، ورواه ابن ماجه في على صدق الفعل، وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه، وأن لا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه، فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة، وصدق الفعل يمنعه من الكلام. الفصل 58 في الفأل والطيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وأصدقها الفأل. قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الحسنة والفتور، ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. وهذا الصدق معنى يلتئم مع صحة الإخلاص وصدق التوكل، فأصدق الناس من صح. فإذا وفق العبد لأداء ما افترضه الله عليه وعصم من تجنب ما نهاه الله عنه، والله عليه السلام، ولو فرض أنه وقع فيما نهي عنه، وهل هو معصوم أخذ ضمان على الله؟ لا والله، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لأذهبكم الله بكم، وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم، رحمة ربي واسع. فنحن لا نشدد على الناس نيئسهم، ولا نقبح لهم جمع الدنيا، ولا ندفعهم للزهد فيها بالكلية، ولا للتكالب عليها وتكون هي الغاية لذاتها. لا، احمل للنهار، كد بأسنانك وأظافرك، ولكن من الحلال لتنفق في الحلال، لا تجمعها وتكدسها، ويجيك جارك ولا إنسان ضعيف ولا طالب علم، يا أخي اعمل معروف، اعطينا 1000 ريال قرضة لمدة شهر، من فين أجيب لك 1000 ريال وانت عندك الرصيد آلاف مؤلفة؟ لو سمحت اعطيني صاع تمر. صاع تمر ومن فين تجيبه؟ متى ترده؟ ما عندي شيء. ليه؟ اعطاك الله آسع واعطاك الله نعمة، لو كنت انت في محله ماذا تحب ان يقول لك؟ لن يؤمن احدكم حتى يحب لنفسه ايش؟ يحب لنفسه، اعطه والله يخلف عليك. واسأل الله التوفيق. نعم. وخذ من صحتك لسقمك. وخذ من صحتك لسقمك. انت الان قوي جلد يافع قادر على العمل، سواء في الدنيا او في الاخرة، هذه الصحة طاقة، لا تعطلها ولا تبددها فيما لا نفع لك فيه، ولكن اعملها فيما يعود عليك به من النفع، كما جاء الخبر وذكرناه مرارا، الشاب الجلد الذي مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، فقال قائل: لو كان هذا في سبيل الله، لو كان نشاط هذا الفتى وقوته في سبيل الله. طبعا هذه أقصى غاياتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج بفتوته وقوته يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، أو خرج يسعى على أبويه وزوجه يعفهم فهو في سبيل الله، وإن خرج في غير ذلك فهو في سبيل الشيطان. فأجعل صلى الله عليه وسلم هذه القوة وهذه الطاقة وهذا الشباب إن كان يعمل في طاعة الله بإعفاف نفسه عن تكفف السؤال، وإعفاف والديه من الفقر والحاجة، وإعفاف زوجه من الحاجة والاضطرار، فهذا في سبيل الله. إذن لا نترك الدنيا لغيرنا كما تركها النصارى، ولا نتكالب عليها ونحتال إلى ما حرم الله كما فعل اليهود، ولكن نطلبها من حلها ونعدها لحلها، فيكون ذلك في سبيل الله. نعم، خلاص. ونسأل الله تعالى يا إخوان أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم ويعصمنا من فتنة الدنيا. اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نحن نستعيذ بالله لا من الفتنة ولكن من مضلاتها، إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. فنحن نستعيذ من مضلات الفتن لا من عينها، لأنها كما تضر في الفتنة تنفع في الخير. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تذكروا يا إخوان، وكلكم قرأ حياة رسول الله، يخبر صلى الله عليه وسلم أن الله أعطاه مفاتيح كنوز الدنيا، كنوز الدنيا بكاملها، وقال إن شئت أن تكون ملكا وهذه الكنوز تحت يديك، وإن شئت أن تكون عبدا رسولا ولا ينقص من أجرك من الدنيا شيء، إن اخترت أن تكون ملكا وهذه الكنوز تحت يديك لا ينقص ذلك مما لك عند الله أبدا. إيش اختار؟ أنا يمضي عليه ثلاثة أهلة، شهران، هلال فهلال فهلال، ليس عندهم طعام إلا التمر والماء. ألا ينزل عليه الضيف فيرسل إلى أمهات المؤمنين وكل تعتذر، والله ليس عندي عشاء له. بيوت رسول الله ليس فيها عشاء لضيف طارق، الكناس في الشارع لو طرقه ضيف لا يعجز عن إضافته، وهؤلاء أمهات المؤمنين زوجات رسول الله، إلى أن يقول صلى الله عليه وسلم من يستضيف هذا هذه الليلة وله الجنة. وله الجنة، عرفنا بأن الجنة ثمن غال جدا، إذا لابد أن المثمن غال أيضا، لأن عشاء الإنسان إذا كان معدوما كم يساوي؟ لو كان موجود وبكثرة لا يعبأ به الإنسان، خذ بدل عشاء الواحد عشرة، لكن معدوم، وكيف نوجد المعدوم إلا بأغلى ثمن؟ فالرسول يسامن بعشاء الضيف الجنة. فلان ابن عمير في غزوة بدر لما يحرز الرسول صلى الله عليه وسلم على القتال، والله لا يقاتلنهم رجل مقبل غير مدبر محتسبا إلى الله فقتل إلا دخل الجنة، فيقول بخن بخن وفي يده تمرات، ويقول لم يبق على دخول الجنة إلا أن آكل هذه التمرات، والله لئن عشت حتى آكلهن إنها لحياة طويلة، ويلقي بالتمرات في الأرض ويقبل على العدو يقاتل. هل هذا ينتظر المساء ولا ساعة؟ أقبل على الموت حالا، واستكثر على نفسه أن يبقى حتى يأكل التمرات في يده، ما هو ميز ممدود ولا مشتهوات الطعام ولا ولا ولا، زاده تمرات في جبابه. يقول ابن مسعود لما هدمت حجرات زوجات رسول الله لتدخل المسجد، قال والله بكى، وددت أن تبقى ويأتي الناس ويروا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخففوا من التكاثر من الدنيا. إذا رأوا هذه بيوت رسول الله، ينال سقفها الإنسان بيده، أبوابها عليها المسوح، إش فيها فراش، إش فيها أواني، إش فيها طعام، إش فيها مدخرات، ولا شيء. قال ليخففوا من مطامعهم في الدنيا. ونحن الآن نتذكر على سبيل السيرة وعلى سبيل ما قرأنا وعلى سبيل ما سمعنا، وأقول وخاصة من سكن المدينة، والله المستعان، والله المستعان، ونستغفر الله مما نقول ولا نفعل.